كان رضا بامخلوف يعمل مسؤولا عن تدبير العمل في منجم جبل عوام بنواحي خنيفرة، وكان في جملة من اختاروا المغادرة الطوعية لما تقررت تصفية الشركة التي كانت تتولى استغلال ذلك المنجم. في المرحلة الأخيرة من عمله في جبل عوام زارت المنجم مهندسة شابة كانت تتولى المسؤولية الأكبر في وزارة المعادن. أبهرت إداري وعمال المنجم إذ لبست ملابس المنجميين ونزلت معهم إلى قاع المنجم وتجولت لساعات في دهاليزه. منذ تلك الزيارة لازم رضا بامخلوف حلم في أن تصبح ابنته الوحيدة سلوى مثل تلك المهندسة. ملفات بوليسية. إمام السجن. الحلقة الأولى. في أواخر القرن الماضي تولت المنصب الأعلى في وزارة المعادن امرأة كانت مهندسة شابة أثبتت كفاءتها واستحقاقها المناصب التي تولتها. ومن المهام التي تولتها إعداد ملف متكامل حول بعض المناجم التي تراجعت أو كادت تنعدم مردوديتها. كانت امرأة سلاحها الجد والحزم، ولذلك ارتأت أن تزور كل واحد من تلك المناجم التي كانت الحكومة تتجه نحو تصفيتها بكل ما يعنيه ذلك من تسريح للعمال. من بين المناجم التي كانت معنية بزيارات المسؤولة السامية في وزارة المعادن منجم الجبل عوام الذي يقع في قرية تغزى القريبة من مدينة مريرت التابعة لإقليم خنيفرة. في اليوم المعلوم وصلت المسؤولة إلى منجم جبل عوام. كان في استقبالها المدير العام للشركة التي تتولى استغلال هذا المنجم وكل الأطر مهندسين وإداريين وعمالا. لما دخلت الإدارة طلبت مكانا تغير فيه ملابسها. بعد ربع ساعة خرجت وقد ارتدت لباس المنجميين. فاجأت مسؤولي الشركة والعمال على حد سواء. الذين قضوا السنين الطويلة في هذا المنجم لا يذكرون أن مسؤولا ممن زاروا منجم جبل عوام نزل مرة إلى أعماق المنجم للقيام بمعاينة ميدانية. طلبت من المدير أن يرافقها ولكنه اعتذر وعلل موقفه بأن حالته الصحية لا تسمح له بتحمل النزول إلى أعماق المنجم، وكلف بمرافقتها أحد أعوانه كان مسؤولا عن تسيير أعمال الحفر والتنقيب، اسمه رضا بامخلوف، الذي عمل في هذا المنجم على مدى 30 عاما، أي منذ أن قدم من مسقط رأسه وارززت. نزلت المهندسة الشابة إلى قاع المنجم. كانت الملابس التي ترتديها تجعلها تذوب وسط العمال. قضت عدة ساعات في قاع المنجم جالت عبر مختلف سراديبه وبلغت القاصية منها. كان مرافقها رضا بامخلوف يتابع ما تقوم به بإعجاب لا يكاد يخفيه. وكانت لرضا بنت وحيدة اسمها سلوى، وقتها كانت في 12 من العمر. وهو في قاع المنجم يرافق المسؤولة السامية في وزارة المعادن راوده حلم أن تتمكن ابنته من مواصلة دراستها وأن تصبح مهندسة ناجحة وذات شخصية قوية كما هذه المهندسة الشابة القادمة من الرباط. بعد أن أنهت جولتها في مختلف جيوب المنجم صعدت المسؤولة، غيرت ملابسها وعادت أنيقة كما كانت عند وصولها. بالنسبة لرضا بامخلوف فإن تلك اللحظات التي قضاها بجانبها لحظات لا تنسى. لاحقا سيبلغ عمال وأطر منجم جبل عوام بتصفية الشركة التي تستغل المنجم. كانت هناك عدة عروض في جملتها المغادرة الطوعية، وكان في جملة من ارتضوا هذا الحل صاحبنا رضا بامخلوف. فكر الرجل في بيع المنزل الذي كان قد بناه في قرية تغزى وشراء منزل في مكناس على أن يستثمر ما سيحصل عليه من تعويضات في مشروع تجاري. كذلك خطط وهو في جبل عوام، غير أنه لما انتقل إلى تفعيل ما خطط له على أرض الواقع اصطدم بالارتفاع الفاحش في سعر العقار في مكناس. دفع ما حصل عليه من بيع منزله في تغزى وما آل إليه من تعويضات من الشركة واشترى شقة متوسطة الحال في حي شعبي محترم. كان عليه أن يشتغل ليؤمن القوت اليومي لزوجته وابنته سلوى. كان عمره يقارب 50، ولذلك لم يكن له من أمل كبير في أن يحصل على وظيفة بمثل مرتبة عمله في شركة استغلال منجم جبل عوام. عمل في إحدى المقاولات. طويلة كانت الساعات التي يقضيها في العمل، وشاقة تلك المهام التي كانت توكل إليه. صارت حالته الصحية تتدهور يوما بعد آخر. فقد عمله في المقاولة، ثم بعد أسابيع اكتشف أنه مصاب بمرض السيليكوز، وهو مرض كثيرا ما يصيب عمال المناجم والعاملين في مجال صقل الحجارة. في تلك الأيام الحالكة كان يجد عزاءه في صمود زوجته وفي تفوق سلوى في دراستها. شيئا فشيئا أقعده المرض عن العمل، ثم صار لا يقوى على النهوض من فراشه، وصارت زوجته تعمل خادمة في البيوت لتوفير لقمة العيش ومتطلبات الدراسة لسلوى. من فراش مرضه كان رضا بمخلوف يتابع المسار الدراسي لابنته. كان كل ما يستطيعه أن يدعو لها بالتوفيق. وكانت الفتاة تجد كل السعادة في تعابير الرضا التي كانت ترتسم على محيا والدها. لما بلغت مستوى البكالوريا كان المرض قد أوشك أن يقضي على حياة والدها. في أواخر الربيع اجتازت سلوى امتحان البكالوريا، وبعد أيام أعلنت النتائج. كانت من بين المتفوقين ونالت الشهادة في العلوم التجريبية بميزة حسن جدا. كان الخبر السعيد آخر خبر تلقاه رضا بمخلوف قبل الرحيل. بعد أيام مات بمخلوف. ظلت والدة سلوى تعمل جاهدة، بينما تمكنت سلوى من الالتحاق بالمدرسة العليا للمهندسين. هي تعلم الآن أن ولوج تلك المدرسة كان حلما لزم والدها سنوات، منذ أن رافق تلك المهندسة الشابة المسؤولة الأولى في وزارة المعادن في زيارتها إلى دهاليز منجم جبل عوام. مرت السنوات قاسية، كانت سلوى تعوض ما تعانيه من فاقة بالنجاح والتفوق في الدراسة. ولما تخرجت سعت إلى الحصول على عمل، وكم كانت الصدمة قوية لديها ولدى والدتها. مرت شهور ولم تحصل سلوى على وظيفة. كانت كلما تقدمت لدى إدارة شركة بقصد التوظيف تصطدم بذوي النوايا السيئة. كثيرون كانوا يريدون جمالها وشبابها لقاء الوظيفة، وكثيرون هم تصريحا أو تلميحا طلبوا رشوة لقاء الوظيفة. تعاملت بصبر وإيمان وكانت تتحاشى الإحباط. ذات مساء رن هاتفها. كان المتصل مسؤول الموارد البشرية في شركة للصناعات النسيجية. حدد لها موعدا لمقابلة من أجل التشغيل. كانت فرحتها لا تضاهيها فرحة. حضرت في الموعد إلى المعمل حاملة ملفا ضمنته سيرتها الذاتية ونسخا من الشهادات التي حصلت عليها. كان الذي استجوبها رجلا محترما يختلف تماما عن أغلب الذين قابلتهم في مرات سابقة. استغرق الاستجواب زهاء الساعة. بعدها قرر أن يقدمها إلى مدير الشركة. لحظتها علمت سلوى أن الشركة وافقت على توظيفها. كانت العقدة التي وقعتها في اليوم التالي عقدة عمل مؤقتة مدتها 3 أشهر. أخبرها المشغل بأنه سيجدد العقدة ولمدة سنة إذا ما تبينت كفاءتها المهنية. كانت المهمة الأولى التي أوكلت إلى سلوى بمخلوف العمل على ترشيد نفقات كلفة الإنتاج بما يتيح للشركة قدرة تنافسية أكبر. كان معمل الحاج عبد الرزاق أبو المحاسن يعاني كما معامل كثيرة متخصصة في صناعة النسيج من المنافسة الشرسة التي يعرفها السوق. ترصدت سلوى الاجتماع المخصص لإعداد الميزانية السنوية للشركة، وكانت المرة الأولى التي تحضر فيها مثل ذلك الاجتماع، وقدمت عرضا حول إمكانيات خفض فاتورة الكهرباء. كان في جملة ما تضمنه العرض الذي قدمته اقتراحا يقضي باللجوء إلى استعمال الطاقة الشمسية في تسخين الماء المستعمل في غسل الأثواب. لفت مقترحها الأنظار وتهاطلت عليها الأسئلة، وكانت ترد على كل الاستفسارات. انطلقت سلوى في المشروع الذي قدمتها من حقيقة أن الشمس تسطع في مكناس 300 يوم في العام. لما انفض الاجتماع دعا رب المعمل الحاج عبد الرزاق أبو المحاسن سلوى إلى مكتبه، أبلغها موافقته على المشروع. كان الإنجاز يقتضي طرح المشروع للمناقصة. تلقت عروضا متعددة، وطبيعي أن يتم اختيار العرض الذي يقدم أفضل الأسعار وأكبر الضمانات. لما صار الملف جاهزا عرضته على أنظار المجلس الإداري، وقد وافق كل الأعضاء على الاختيار الذي قامت به سلوى. عضو واحد عرضه ولم يكن سوى هشام نجري الحاج أبو المحاسن. كان ذلك اصطدامها الأول مع ذلك الشاب المدلل الذي كان يراها من زاوية تخصه وحده. غدا نكمل القصة. إمام السجن، الحلقة 32. منذ أن التحقت سلوى بمخلوف بشركة النسيج التي يملكها الحاج عبد الرزاق أبو المحاسن، من فكت تبهر بتفانيها في العمل واقتراحاتها التي تدفع بالمؤسسة إلى التحديث والتطور. كانت المهندسة الشابة ابنة المنجمي الراحل رضا بمخلوف تتوخى البساطة والحشمة في ملبسها، وكان ذلك يتيح فسحة واسعة يظهر فيها جمالها الذي حباها الله به. ومع ذلك فإنها هي التي اعتقدت أنها بالعمل في شركة الحاج أبو المحاسن قد أفلتت من التحرش بها. وجدت نفسها ومنذ الأيام الأولى لالتحاقها بتلك المؤسسة هدفا لهشام الشاب الماجن ابن الحاج أبو المحاسن. حاول وحاول وكانت في كل مرة تتجاهله، ولما أيقن أنها لن تنقاد له ولن تستسلم ناصبها العداء، وصار يسعى بكل ما لديه من نفوذ في شركة أبيه إلى أن يدفع الحاج إلى الاستغناء عنها. ولذلك كان هشام المعارض الوحيد للاختيارات التي اختارتها سلوى في سبيل تنفيذ خطة أعدتها بغرض الخفض من كلفة استهلاك الكهرباء. كان المعارض الوحيد يوم اجتمع المجلس الإداري للشركة. سعى هشام إلى التأثير على موقف والده رب المعمل ورئيس مجلس الإدارة، ولكن مسعاه خاب إذ أيد الحاج أبو المحاسن الاختيارات التي ارتأتها سلوى. ظلت بنت المنجمي الذي مات فقيرا تتجاهل ابن الثري، وما كان لهشام أن يتقبل تمنع تلك الشابة. كان عليه أن يغير أسلوبه في ملاحقتها. الذي تأكد منذ يوم المجلس الإداري أن سلوى ثبتت مكانتها في الشركة، كانت تعطيها كل ما أوتيت من طاقة فكرية وعلمية. وبمرور الأيام صار هشام يغرق كل يوم أكثر في الإدمان على المخدرات الصلبة. كان انشغال والده بشؤون الشركة والموت الذي غيب والدته منذ سنوات مضت من الأمور التي جعلته يدمن أكثر دون أن يتفطن إليه والده. في منزل الحاج أبو المحاسن كان القرار فيما يخص شؤون المنزل يعود إلى حماته أم زوجته التي استقرت معه في الفيلا الفسيحة التي بناها غير بعيد عن المعمل. كان للحاج أبو المحاسن جناح خاص به، كان له منفذ من مرآب السيارات وآخر من الجناح الذي يسكنه هشام وجدته. وكثيرا ما كان الحاج أبو المحاسن يأوي إلى غرفته دون المرور عبر مسكن ولده، وحتى في المرات التي يتناول فيها وجبة العشاء في المنزل فإنه يدلف سريعا إلى عالمه الخاص. هذه الوضعية جعلت العلاقة الحقيقية التي تربط هشام بالبيت هي علاقته بجدته التي كثيرا ما تسترت على زلاته، والتي كانت تدفع له من المال مبالغ محترمة تقتطعها من مصاريف البيت. تلك المبالغ المالية هي التي عبدت لهشام الطريق إلى المخدرات الصلبة. كان الانتصار الأكبر لسلوى يوم رافقت الحاج إلى كندا لحضور معرض للملابس الجاهزة. كانت المرة الأولى التي تبرح فيها سلوى التراب الوطني، وكان حضور المعرض تجربة أغنت تجربتها في مجال صناعة وتسويق الملابس الجاهزة، كما أن تلك الزيارة مكنتها من إقامة علاقات مع شركات أخرى، وفي جملتها شركة كندية معروفة عالميا دعت مديرها العام إلى زيارة معمل الحاج أبو المحاسن في مكناس. في الحقيقة كانت سلوى ومعها الحاج يتوقان إلى أن تتوج تلك الزيارة بإبرام صفقة تكون رافعة للشركة، ولذلك تولى الحاج عبد الرزاق أبو المحاسن شخصيا رئاسة اللجنة التي ستتولى استقبال الضيوف الكنديين. كان الهاجس الأكبر بالنسبة للحاج أبو المحاسن امتلاك القدرة على المنافسة الجارفة التي تهدد قطاع النسيج في المغرب. حل اليوم المعلوم وكان يوما ربيعيا من مارس، واستقبل الوفد الكندي في معمل مكناس، وكانت أولى ملاحظات الكنديين أن هذا المعمل لا يتوفر على مقومات تتيح له توفير إنتاج يستجيب لطلب السوق الكندية. وفي الاجتماع الذي تلا تلك الجولة اقترح الضيوف توسيع المعمل وزيادة المعدات وإحداث مناصب شغل جديدة لإبرام اتفاقية للشراكة بين الجانبين. لم يكن الحاج عبد الرزاق يتوقع مثل هذا العرض وتلك الشروط التي تقترن به، ولم يجد في حينه جوابا للرد على ضيوفه، ولكن سلوى فاجأت الحضور بأن قدمت ملفا متكاملا، وقدمت بالمناسبة عرضا أوضحت فيه إمكانية إجراء توسعة للمعمل واستغلال الأرض الملاصقة له. كان ذلك العرض هو ما حذى بالوفد الكندي إلى تمديد مقامه في مكناس. المباحثات التي جرت لاحقا مكنت من توقيع اتفاقية للشراكة. بالنسبة للحاج أبو المحاسن فإن ذلك يعني متنفسا جديدا ومهما لمعمله. كان الوفاء بالالتزامات التي تخص توسعة المعمل يقتضي الحصول على رخصة إدارية، وكانت القطعة الأرضية الملاصقة للمعمل في ملك زوجة الحاج عبد الرزاق المتوفى، وكان الأمر يقتضي الحصول على موافقة كل الورثة ومن بينهم هشام. كانت سلوى تعلم أن علاقة الشاب بوالده قد ساءت وتدهورت منذ الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة، وكانت موقنة بأنه ولو على سبيل العرقلة سوف يمتنع عن توقيع التفويض المطلوب، ولذلك قامت بكتابة التفويض حيث يسلم هشام أمر التصرف في القطعة الأرضية لوالده، ودست الوثيقة بين أوراق إدارية تعود هشام على توقيعها دون قراءة مضامينها. يوم بدأت أشغال توسعة المعمل حاول هشام الاعتراض معللا موقفه بأنه لم تتم استشارته ولم يوافق على استغلال المساحة الأرضية التي تجري عليها التوسعة. لما علم بأنه وقع دون أن يعلم على التفويض الذي يتيح لوالده إنجاز تلك التوسعة ثارت ثائرته، ومنذ ذلك الحين اشتد عداؤه لسلوى. كانت الشراكة التي أبرمها الحاج أبو المحاسن مع الكنديين تملي عليه ضرورة الانتقال مرات عدة في السنة إلى كندا. في تلك الرحلات كانت ترافقه سلوى التي صار يعتمد عليها الآن في كل ما يقوم به من أعمال. وكان الحاج قد منح سلوى مسكنا بني في نطاق التوسعة، وصار هشام يظن أن والده اتخذ من سلوى عشيقة له، ولذلك زاد عداؤه لها وحقده عليها. ذات مرة فوجئ الحاج عند وصوله إلى مونريال بأن الفندق الذي حجز به لم يحتفظ سوى بغرفة واحدة لشخصين. بررت إدارة الفندق ذلك بأنها اعتقدت أن تلك التي ترافقه إنما هي زوجته، وقد تداركت الإدارة الخطأ، ولكن ذلك الحادث الذي لم يكن متوقعا أوحى للحاج أبو المحاسن بفكرة، لما لا يتزوجها؟ أليست شابة عفيفة وذات تكوين رفيع؟ أليست خير من يؤمنها على الشركة؟ خلال تلك الرحلة فاتحها في أمر الزواج. بعد أيام لما عاد إلى المغرب وافقت وتزوج. قرر الحاج أن يبقي على زواجهما سرا، وكان يأتيها إلى منزلها المجاور للمصنع. ازدادت شكوك هشام، لم يكن الحاج لينتبه إلى الذي يدور في ذهن ابن هشام. حملت سلوى وساعد الحاج عبد الرزاق بذلك. في تلك المرحلة بالذات حدث الذي لم يكن يخطر بالبال. ذات مساء تسلل هشام إلى المنزل حيث تقيم سلوى بعد أن استولى على مفاتيح والده، فاجأها في غرفة نومها. كان تحت تأثير المخدرات، في حالة هيجان كان. هاجمها، قاومته، وفي نهاية المطاف خارت قواها. تجاهل قولها إنها زوجة أبيه على سنة الله ورسوله، تجاهل كل ذلك واغتصبها ثم غادر البيت. اتصلت سلوى بزوجها ولكن هاتفه ظل يرن، ثم اتصلت بأم زوجته الهالكة فأخبرتها بأنه نائم في الجناح الخاص به. قررت سلوى التحرك إذ أحست بأن الحاج تعرض لمكروه. دخلت الجناح الخاص به واكتشفته عاريا ملقى على الأرض فاقد الوعي. تم نقله إلى المستشفى وأبلغت الشرطة، وبأمر من وكيل الملك بدأ البحث. استمع المحققون لسلوى التي أفادت بكل ما تعرضت له على يد هشام، إلى أن اكتشفت زوجها مغمى عليه. طبيعي أن يتم إحضار هشام، جيء به وهو تحت تأثير المخدرات، اعترف بأنه دس لوالده مخدرا في مشروبه المفضل وسرق مفاتيحه واغتصب تلك المرأة عشيقته، لم يكن يعلم أنها زوجة أبيه. توبع هشام بالمنسوب إليه وتأسيسا على اعترافاته، وحكم عليه بالسجن 20 عاما. لما أودع السجن في القنيطرة نسيه الجميع في البيت أو تناسوه. بعد أشهر وضعت سلوى مولودا ذكرا. مرت الأعوام، كانت سلوى والحاج عبد الرزاق منهمكين في أشغالهما وبعيدا في سجن القنيطرة. توالت في الشهور الأولى العقوبات التأديبية التي تعرض لها هشام، كانت نوبات الحاجة إلى المخدر تجعله عنيفا، ومع مرور الوقت صار أكثر هدوءا ثم انزوى في زنزانته. صار يستحضر ما كان قد حفظه في صباه من قرآن، وقد ساعده رفيق في الزنزانة كان يداوم على تلاوة القرآن. ثم ذات يوم قرر هشام أن يتقدم بطلب لتحضير البكالوريا، كانت نقطة تحول كبرى في حياته. كان يحس بالندم كلما آوى إلى نفسه، وكان يواجه مأساته بالاجتهاد. حصل على البكالوريا وسمح له بتحضير إجازة في العلوم الشرعية. مرت 10 أعوام الآن على إيداعه السجن. بقيت له 5 أعوام إذ استفاد من خفض للعقوبة الحبسية لحسن سلوكه. كان السجناء يلقبونه بالفقيه هشام، وكان يؤم الذين يصلون منهم، بل إنه لما تعمقت معرفته بالأحكام الشرعية والدينية صار من حين لآخر يقدم لهم درسا. بعد كل تلك السنوات تغيرت كثيرا ملامح هشام وطالت لحيته، وقد لوحظ أن امرأة وحيدة كانت تأتي لزيارته من حين إلى آخر، وكانت زياراتها تثير الفضول. ولكن الأكثر فضولا بين الفضوليين ما لبثوا أن علموا أن تلك المرأة ليست سوى جدة الفقيه هشام من أمه. لما تقرر موعد مناقشة الدكتوراه كانت رغبته أن يحضر والده وزوجته، وقد التمس ذلك من مدير السجن الذي لم ير بأسا في ذلك. دعي الحاج أبو المحاسن وزوجته وحماته إلى حضور مناقشة رسالة دكتوراه في سجن القنيطرة. حضروا وتابعوا المناقشة. لم يتعرف الحاج على ولده هشام ولا سلوى تذكرته. لما انتهت المناقشة رفع آذان المغرب. حي على الفلاح. كان الحاج أبو المحاسن في جملة من صلوا، وقد أعجب بإتقان ذلك الإمام لتلاوة القرآن. لما قضيت الصلاة وانصرف المصلون استبقى مدير السجن الحاج عبد الرزاق أبو المحاسن، وتقدم معا نحو المحراب. كان الإمام جالسا، ولما دنا منه الحاج يريد تقبيل رأسه ارتم الإمام على قدميه وراح يقبلهما. استغرب الحاج أبو المحاسن الذي حدث. قال الإمام وهو يبكي: ألست ذاكري يا أبي؟ أنا ولدك هشام، قد من الله علي بأن تبت إليه. لكم أن تتصوروا الذي أحسه الحاج أبو المحاسن. خرج الرجل وهو معانق ولده. كانت زوجته سلوى وأمها وابنها ذو 14 عاما ينتظرون. المرأة الوحيدة التي كانت تعلم هي جدة هشام من أمه. اقترب الحاج من زوجته سلوى وقال لها: ها هو ولدي هشام. دهشت في تلك اللحظة، اقترب منها وقبل يدها وطلب الصفح. لم تجب، نظرت إلى ولدها وقالت له: هذا أخوك هشام. تعانق الشقيقان طويلا. في تلك الأثناء رفع آذان صلاة العشاء. ملفات بوليسية.